مسألة العمرة في رمضان ومسألة تكرار العمرة، بحيث الإنسان إذا ذهب إلى مكة يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة مرة أخرى. مسألة تكرار العمرة فيها تفصيل، فإن الإنسان إذا اعتمر ثم خرج خارج المواقيت، ذهب للطائف أو ذهب إلى جدة لحاجة ثم أراد يرجع إلى مكة وأتى بعمرة، هذا لا بأس به، يصح قولي العلماء. أما إذا خرج من مكة ليأتي بعمرة فهذا لا أصل له، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل في عصره، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعل في عصره. أما قول بعض الناس نحن نضرب آلاف الكيلوات تأتي من بلاد بعيدة قد لا نرجع نريد التزاول من العمرة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع المدينة 10 أيام ويذهب على الإبل، أحيانا يذهب الراجلين من المدينة إلى مكة، ومع ذلك يأخذ عمرة النبي ويرجع، ما كان يأخذ عمرة ثم يطلع التنعيم ويأتي بعمرة ثم يطلع التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى غير ذلك من مواطن الحل ويأتي بعمرة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان الصحابة يأتون من أماكن بعيدة، كان يأتون من العراق وكان يأتون من الشام وكان يأتون من أماكن بعيدة، وما كانوا يأخذون أكثر من عمرة، بالتالي لا يفعل الإنسان هذا. وكان ابن عباس يشدد في هذا الموضوع وينكر أشد الإنكار، وقد جاء عنه بسند صحيح أنه قال ما أدري أيؤجرون أم يعذبون، ما إن يذهب أحدهم إلى التنعيم ويأتي بعمرة إلا وقد طاف بالبيت 100 شوط، والطواف بالبيت أفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت أسبوعا، من طاف بالبيت أسبوعا لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وكأنما أعتق رقبة، رواه الإمام أحمد والترمذي وسنده قوي. وأما مسألة أخرى متعلقة بالعمرة في رمضان، اختلف العلماء في العمرة في رمضان على 3 مذاهب. المذهب الأول أن العمرة في رمضان مشروعة، أن العمرة في رمضان مشروعة ومستحبة، وهذا قول جماهير العلماء، وهذا قول جماهير العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي فات الحج واعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي، ولفظت معي شاذة، لفظت معي شاذة، صافي لفظ الحديث فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، لفظت معي شاذة غير محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب جماهير العلماء. القول الثاني أن العمرة في رمضان غير مشروعة مطلقا، شأنها شأن بقية الشهور، يعني ليس معها غير مشروعة لا يستحب، لا، المقصود غير مشروعة يعني ليس لها فضل خاص، يعني العمرة في رمضان شأنها شأن غيرها من بقية الشهور. وهذا مذهب سعيد بن جبير والشافعي وطائفة من العلماء، ويرون الحديث الوارد المتقدم خاص بالمرأة، لأن المرأة لما شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد فاتها الحج قال اعتمري في رمضان، إذن هذا خاص بالمرأة ولا يرتبط بغير المرأة. المذهب الثالث أن الحديث ليس عاما وليس خاصا، بل هو عام من وجه خاص من وجه آخر، إنما الحديث خاص بمثل من وقع في مثل حالة المرأة، إنما خاص بمثل من وقع في مثل حالة المرأة، من وقع في مثل حالة المرأة وفاته الحج أراد أن يحج ففاته الحج، مثل هذا نقول أن العمرة في رمضان تعد الحجة. وهذا الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويرى أن العمرة في ذي القعدة أفضل، وهذا قول قوي وله أدلة كثيرة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بأن عمرة في رمضان تعد الحجة ابتداء، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على العمرة في رمضان أبدا، وإنما قال الحديث المتقدم جوابا لسؤال المرأة حين سألت عن ذلك فأجابها على سؤالها. ولذا جميع رواية الحديث اتفقت على ربط الحديث بالفاء، اعتمري في رمضان فإن، والفاء هنا سببية، الفاء هنا سببية، وجميع الرواية اتفقت بالفاء، هذا دليل على ربط الحكم بمثل من وقع في مثل حالة المرأة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الحديث لو كان عاما